وإذا كان هو الصيام فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إن كان لعذر فإنه يقضى كرمضان. الصواب أنه لا دم. نعم. من وقع بعض الطواف؟ من؟ هو لا شك أن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولكن نظرا للزحام الشديد واتصال الناس بعضهم ببعض نفتي بأنه لا حرج، وإن كنا أفتينا سابقا لأن الطواف غير صحيح وأنه يجب على من فعل هذا أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. لكن تأملت ووجدت أن المسألة فيها مشقة والعذر موجود صحيح، وما دام المصلون إذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد، فأرجو أن يكون هذا مثل جمعة. أحسن الله إليك. بعد الحجاج الوافدين من خارج هذا البلاد بعد رمي جمرة العقبة يصرفون إلى مكة لشراء حوائجهم، فإذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا ثم يبيتون، قد يبيتون في مكة وكذا، هل يفرض هذا، هل يترتب على هذا نقص الثواب؟ كيف يعني يوم العيد؟ في بعد يوم العيد يصرفون إلى مكة بعد يوم العيد لا يخرجون، لا يبقون أيام التشريق يكون خارج منه. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون حجهم ناقصا؟ نعم. هل يكون ناقصا أو لا؟ أنا ما سألتك هل هو خالف الهدي ولا ما خالف. ناقص. حينئذ قل لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عند هذا الجواب اللهم إلا بعذر كإنسان مثل أصابه مرض واحتاج أن ينزل إلى المستشفيات، هذا معذور. نعم رشاد. هذه الأنساك الخمسة التي تدفع اليوم العيد، نعم، قبل أنه يستخدم بعضها على بعض، نعم، هل يستخدم السعي على الطواف؟ نعم بعد يوم العيد. الظاهر أنها عامة، أن يجوز تقديم الساعة على الطواف حتى بعد يوم العيد. نعم. لقلنا أن التحلل يكون بالرمي وحده، هل يكون الشرع فيه أو بالانتهاء منه؟ بالانتهاء منه. إذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلا بد من كماله، وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن، ما نقول لغزو تطيب الآن، نقول انتظر حتى يتم الحلق. سليم. الله عنك شيخ، كان الوقت السابق يا شيخ الهدي يصير في منى بنفس منى. صحيح. وتيسر الإنسان من اليوم الهدي يجي يرمي جمرة العقبة يجي يذبح الهدي يأخذ الهدي يذبح. نعم. نحن شك يا شيخ علي. صحيح. هو الإنسان يبي رفضه إذا كان اشتغل في العشاء. أرى أنه يروح يريد الأفضل يذهب إلى المنحر ويشتري وينحر ثم يحلق القصر. الأمر واسع ما دام في مشقة، تحلل بالحلق أو التقصير عند الجمرة، موجود ناس يحلقون وحينئذ ينتحل. الله يبقى تلبية إلى شرعة الطواف. نعم. في اليوم الثامن إذا أحرم الحج يبدأ تلبية. نعم. يبدأ تلبية جديدة. نعم. قلنا بأنه يحل بإما حلق التقصير بالرمي أو الحلق التقصير أو أنه بالرمي على القول الثاني. لكن شيخ النحر ما له يعني تأثير. ما له تأثير. ما من التأثير إلا إذا ساق، فظاهر السنة إنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر كما جاء في الحديث. لا الذي لم يسق ما له دخل. رسالة. نعم آدم. متى ينتهي وقت الرمي في يوم النحر؟ ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر من يوم الثاني، وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس. المهم أنه رمى قبل الفجر. نعم ما عليه شيء، وهذه مسألة ما بعد فيها وقتها لكن عاد حصل. نعم وقال له البس ثيابك إذا كان في العمرة، البس الثياب وكمل، لأن الآن ما حل له أن ألبس. إيه ثياب الثياب اللي لبس لأنه حل، ذكرت أنه حل، يعني لبس الثياب العادية القميص. انت الله إيه، بس هذا خارج عن الأصل، أصل هذا الدرس هذا نادر أصلا. لأتى خمسة